بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في التنجيم، قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الباب في التنجيم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي باب ما يذكر في هذا الباب من الأدلة على تحريم التنجيم وعلى أنه ينافي كمال التوحيد، وقد ينافي التوحيد إذا اعتمد الإنسان عليه. لهذا قال البخاري رحمه الله صحيح: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء. لا شك أن التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذه النجوم خلقها الله تعالى لثلاث كما ذكر قتادة، زينة للسماء كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوم للشياطين، وكذلك علامات يهتدي بها المسافر، ولهذا قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ورجوم للشياطين قال تعالى: وجعلناها رجوم للشياطين، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن للناس ما ينفعهم ويعينهم ويقوي التوحيد في قلوبهم، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث موسى، قاله قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وهذا فيه التحذير من أعمال هؤلاء الثلاثة: مدمن الخمر، مدمن الخمر هو الذي يديم الخمر ويداوم على شربها، ومصدق بالسحر، مصدق بالسحر، صدق بالسحر فيكون كافرا بالله تعالى إذا صدق بأن هذا الساحر يعني يعلم الغيب. أما مدمن الخمر إن لم يستحل فهي كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق بذلك جهنم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وقاطع الرحم، هذا فيه التحذير من قطيعة الرحم كذلك. وتمام الحديث: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المميسات يوذي أهل النار ريح فروجهن، نسأل الله العفو والعافية. رواه أحمد، وهو حديث حسن لغيره كما ذكر المحققون من أهل العلم. ولا شك أن التنجيم كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المأذون فيه من علم النجوم علم التسيير، لأن علم التنجيم يكون على نوعين: علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو الذي ينافي كمال التوحيد. فإذا اعتمد قال بأنه يفعل فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر، أما إذا قال بأنه من الأسباب فيكون بذلك من الشرك الأصغر. النوع الثاني علم التسيير، وعلم التسيير هو أن يستدل على ذلك بجهات القبلة وجهات يعني أوقات الصلوات وغير ذلك. وبعضهم قسمه إلى أقسام، منهم من قال القسم الأول علم التأثير، والقسم الثاني علم التسيير. فقال: علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أنواع. علم التأثير: النوع الأول أن يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة تخلق وترزق، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. نوع ثاني مثل هذا، وهو أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها على ما يحدث في الأرض وعلى علم الغيب، فكذلك يكون شركا أكبر. النوع الثالث أن يعتقد بأنها جعلها الله تعالى سببا لحدوث الخير والشر، يقول هذه من الأسباب، فهذا يكون من الشرك الأصغر. وأما القسم الثاني وهو علم التسيير، فقالوا ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستدلال بها على المصالح الدينية كالقبلة وغيرها وأوقات الصلوات، والنوع الثاني استدلال بها على المصالح الدنيوية المباحة كأوقات الزراعة وأوقات البذور والثمار وغير ذلك من الأمور التي لا تنسب إلى هذه النجوم. النوع الثالث الاستدلال بها على حصول الفصول كالشتاء والصيف وغير ذلك، هذه الأمور منهم من قسمها كذا، ولكن الذي يجمع ذلك أن التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. أما علم التأثير فهو مكروه وهو على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر كما تقدم، وعلم التسيير مأذون فيه مباح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرح باب ما جاء في التنجيم، قال رحمه الله: لما كان التنجيم شائعا معمولا به ذكره المؤلف. والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، أي حزر وحدث بما يعتقده في النجوم. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فينظرون في النجوم واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها، ويستدلون بها على أنه يقع كذا. فهذا باطل من دعوى علم الغيب التي أبطلها الله بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما النظر في النجوم من باب التسيير لمعرفة منازل القمر لتحديد أوقات الصلاة والمطر فلا بأس به، كما هو رأي أحمد وإسحاق بن راهوية. قال البخاري في صحيحه عن قتادة قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قوله: من تأول فيها غير ذلك أخطأ، أي بأن زعم أنها تدل على كذا وكذا من علوم الغيب فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أي من الآخرة، وتكلف ما لا يعلم. قوله: علامات يهتدى بها، هذا علم المنازل والتسيير. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، وهذا قول مرجوح لهما ورخص فيه أحمد وإسحاق وهو الصواب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الأول مدمن الخمر، هذا من باب الوعيد لأنه من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئة إن لم يتب إذا لم يستحلها، فإن استحلها كفر. الثاني قاطع الرحم، كذلك من الكبائر. الثالث مصدق بالسحر، أي إذا صدق أنه حق وأنه يغير الأشياء وأن صاحبه على حق وأنه مصيب أو أن صاحبه يعلم الغيب، فهذا يكون كفرا وصاحبه كافر. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكن يعلم أنه حرام ومنكر فهذا لا حرج فيه، لأن الله أخبر أنه موجود كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. انتهى. صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا